وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، بنشوف في هذه الدنيا بنشوف ممارسة كده موجودة فوقنا كلنا، لكن لما نتأمل فيها ونقيس هذه الممارسة التي نمارسها مع البشر مع تصرفات الإنسان مع رب البشر سبحانه وبحمده يتعجب من هذا التصرف. إزاي؟ يعني أنا أعرف بعض الفضلاء عنده قطعة أرض، قطعة الأرض دي هو بناها دور سكن هو فيه، وبنى لكل واحد من أولاده دور، في واحد من أولاده هو أحب أولاده إلى قلبه، خلاص بيحبه جدا، بس ابنه ده مش ساكن معاه خالص، يعني ابنه ده متجوز وعنده أولاد وساكن في مكان بعيد، لكن هو برضو عمل له شقة في البيت، ومش بس عمل له شقة، أول شقة شطبها ومهتم جدا بأن هو مش عارف يحط لها الشبابيك ويجيب لها مش عارف السيراميك ويعمل إيه، رغم أن ابنه أصلا مش بيقعد فيها، وممكن مثلا يجي مثلا يوم على عيد كده يقعد فيها، وكل فترة مثلا يجي يعني، وكل شوية يتصل يقول له طب مش تيجي تقعد في شقتك شوية، مش تيجي تشوف شقتك، هو عارف ومتأكد انه مش هيقعد في المكان ده، ورغم كده برضه حريص جدا على ان هو يكون لي شقة في المكان ده. ولما ربنا وسع عليه وبقى عنده قطعة ارض، شاف ان لازم ابنه، لازم كل واحد من ولاده يكون لي شقة في المكان ده، وخصوصا ابنه اللي بيحبه ده. تمام؟ يمكن يعني اذكر ان الوالد عنده مكان كده والوالدة عندها مكان، وكل شوية يقول لي ايه دي الشقة بتاعت دكتور شريف، طب انا مش قاعد هنا، بس بتتشطب وبتتعمل وبيهتم بيها. الامر ده موجود في الدنيا جدا، ان احنا لما بنحب حد بنحب نهيئ له مكان، ونحب نهيئ له مكان هو يجد راحته فيه، مكان يخشه ويسر بيه يفرح بيه. من المحزن ان احنا نفس البشر اللي بنعمل كده مع البشر بنيجي بقى عند ربنا اللي ادانا كل ده ونبخل. ازاي؟ فاذكر ان بعض الفضلاء كنت اقول له طب ما شاء الله ما انت ربنا اكرمك واعطاك حتة ارض وتم تعمل فيها مسجد تحت، اعمل بيت لربنا زي ما انت عايز تعمل بيت لايه؟ لعيالك. يقول لي لا بس المساجد كتير وده خير ومش عارف، يعني غيرنا الحمد فينا مسجد على بعد 200 متر ومسجد على 300 متر. قلت له مش الفكره فكره مسجد 200 متر و300 متر، هي فكره ان انت اصلا كان عندك حته ارض وقلت طب ازاي عندي حته ارض وما اعملش شقه لعيل من عيالي؟ برضو انت لو بصيت بنفس المنطق، ازاي انا عندي حته ارض وما اعملش فيها بيت لربنا؟ بيت يذكر فيه الله. يعني انت بص، يعني تقعد تركز في المفهوم كده، انت ابنك بياخد منك انما ربنا بيديلك، ما بياخدش منك خالص. تمام؟ طيب سيب الكلام ده بقى وروح للواقع بتاعنا، تلاقي كتير مننا ما يستنكفش انه يخدم ابنه، ما يستنكفش ان هو ممكن يخدم زوجته في البيت، بس يستنكف يخدم بيت ربنا. يعني ممكن في بيته لو دخل لقى مثلا الحمام مش نظيف يمسك الحنفية ويعمل ايه؟ ويرش الحمام وينظفه بيته، انما لا، لو مثلا في بيت ربنا لا يستنكف، يتكبر على الله، يستنكف انه يعمل كده ببيت ربنا. تجد مثلا ان احنا بيوتنا مش يعني ما نستحملش نقعد في الجو الحر ومش عارف ايه، وربما مثلا نستلف عشان نجيب تكييفات عشان يبقى الجو كويس في بيوتنا، لكن في بيوت ربنا لا عادي مفيش مشكله خالص. الواحد فينا مثلا لو ابنه في بيته مثلا عمل حاجه خلي بالك هتكسر ده هتعمل ده، لكن لما يروح مسجد مثلا ولا يروح بيت ربنا، الفكره كلها احنا مش مدركين ده بيت لله، اسمه بيت الله، بيت الله. احنا بيوتنا في الدنيا حريصين جدا على تعميرها، وحريصين جدا على العنايه بيها، وحريصين جدا على انها تكون في ابهى حله، لكن مما يحزن ان احنا بنخرب بيوت ربنا ونحن لا نشعر. حقيقي. يعني مثلا ممكن واحد يكون ساكن في بيت وعنده بيت مثلا في مكان تاني، ممكن في مكان مثلا ممكن ساكن جوه بني سويف وعنده بيت مثلا ايه في حي الفيلل هنا، فكل شويه اخد عياله واقول لهم ايه عايزين بس نروح نقعد في البيت كده شويه احسن يفتكروا البيت مهجور، تمام؟ فعايز يعمر البيت عشان ايه ما يظنش انه ايه انه مهجور. لا، انما احنا عادي ان بيوت ربنا تهجر تهجر، وتقفل تقفل، وتخرب تخرب. يعني الحقيقه الكلام ده ضرب خلدي جدا، وانا بسمع يعني يمكن كنت لسه سامع موقف كده قريب عن واحد من الفضلاء، يعني ربنا هيئ له فرصه انه يكون في شرف خدمه بيت الله، فهو يعني شايف ان الفرصه دي مش مناسبه او شايف انها جايه على كرامته او كلام من ده، بس سبحان الله افتكرتها وانا بسمع النهارده الشيخ بيقرا: ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. طبعا اول ما بنسمع الايه دي اول ما بيجي في دماغنا مين؟ الظالمين والمجرمين اللي هم بيقفلوا الجوامع او بيمنعوا الناس تصلي فيها او مثلا بيخربوها عليهم. يعني تخريب المسجد مش لازم ان انت ايه تهد حيطانه ولا تشيل مراوحه، تخريب المسجد انك تمنع ان يذكر فيه اسم الله. كان مثلا في واحد كويس بيصلي بالناس يقول له لا انت ما تصليش، طب فلان كان بيدي درس انت ما تديش درس، كانوا بيعملوا حلقه قران لا ما تعملوش حلقه قران، ممنوع حلقات القران. المسجد ده تخريب، ده تخريب، ودول داخلين في الايه دي بلا نقاش، خلاص داخلين في الايه دي بلا نقاش، ده تخريب. منع ذكر الله في بيته، ان ده بيت ربنا وانت تحكم في بيت ربنا، انت مش عارف تتحكم في بيتك اصلا، مراتك اللي متحكمه في البيت، هتيجي تتحكم في بيت ربنا حقيقي؟ يعني تيجي تتحكم في بيت ربنا كمان وتقول يتعمل فيه وما يتعملش فيه؟ محدش ليه سلطان ابدا على بيوت الله، بيوت الله دي بتاع ربنا لعباد الله كلهم، محدش سلطان عليها، محدش يتحكم فيها، محدش يقول يفعل ولا يفعل فيها ابدا. هذا بيت الله، هذا بيت الله، وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احد. المساجد دي لله، لله وحده سبحانه وبحمده. ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه. طب المنع ده ازاي بقى؟ طب ماشي، يجي الظالم ده يقول يا جماعه ما فيش حلقات قران، ما فيش تحفيظ، ما فيش دروس، ما فيش كذا، ماشي. طب في صوره تانية من المنع، ان انت نفسك ما تحييش ذكر الله في المكان ده، انك ما ان انت ايه اللي يمنع يعني انت يبقى معاك مفتاح المسجد وتخش الناس اللي صلت دي كلها في ميزان حسناتك، والناس اللي قرت دي في ميزان حسنات. انت عملت كده، انت كده يعني هيأت البيئه لذكر الله سبحانه وبحمده، وتشرف بكده. وكرامه الايه؟ كرامه. العرب كانوا بيفتخروا ان قبيله فلان معاها مفاتيح الكعبه، يعني هم يفتحوا للناس لو حد حابب يصلي بيفتخروا بدي. العرب فضلوا سنين بيفتخروا بايه؟ بسقايه الحجيج، تمام؟ وخدمه الكعبه، وكس بيفتخر يعني بيفتخروا بحاجات. لو واحد مننا دماغه فاضيه يقول لك ايه؟ بيفتخروا بحاجه بتاع عمال بتاعت ناس بتاع النظافه. لا يا سيدي، بيوت ربنا الخدمه في بيوت ربنا ايه؟ شرف، شرف للانسان. لا انسى والله بعض زمان الفضلاء اساتذه جامعه، والواحد منهم كان يبقى فرحان كده ان هو يجي مشمر لبسه ويمسك الايه؟ استاذ جامعه، يعني ربما تقوم له انوف، يبقى فرحان جدا ان هو يمسك الايه؟ البتاع المساحه كده وينظف في ايه؟ في بيت ربنا. تروح معلش تجد مثلا تخش على المسجد تلاقي المسجد مبهدل ومش عارف ايه، ما تمسك المساحه انت وتنظف بيت ربنا، انت مش ترضى تشوف كده ببيتك. تجد مثلا للاسف الشديد مما يحزن لو رحت دخلت المساجد وشفت الاماكن اللي اسمها مصلى النساء، المفروض اللي بيدخلوها ايه؟ نساء، يعني الواحده منهم المفروض نظيفه وبتاعه نظافه، تخش عليه مزبله، الواحده فيهم ما تقبلش ابدا بيتها يكون كده. وده بيت الله، وما فيش واحده تتحرك لها ساكن ولا واحد يتحرك له ساكن علشان يكون في ابهى حله وفي افضل حله. ربنا ما يشرفش اي حد بخدمه بيته اصلا. شرف خدمه بيوت الله مش لاي حد، لكرامه اللي بيخدموا بيوت الله على الله وعلى رسول الله. لما في امراه ضعيفه بسيطه كانت تقوم المسجد، عارفين بتعمل ايه يعني تقوم المسجد؟ يعني بتعمل ايه؟ تشيل التراب، تشيل الحاجات اللي فيه. ست غلبانه كده كل اللي بتعمله في حياتها انها تعمل ايه؟ تخش الجامع، تروح مثلا تلم التراب، تلم مش عارف الحصى، تلم كذا، تلم لو في مش عارف ورق لو كذا، تلمه، تقوم المسجد، تمام؟ بتنظفه، عذرا يعني بتشيل الحاجات اللي ممكن تكون ايه؟ يعني مش نظيفه، خلاص كده؟ ما كانتش بتعمل اكتر من كده. لما ماتت النبي صلى الله عليه وسلم سال عنها فعلم انها مات، فراح بنفسه صلى عليها فابرها. تكريما لما كانت تقوم به هذه المراه. شوف احنا بعد شوية الشيخ ارى سيدنا ابراهيم خليل الله، ربنا خلاه عمل ايه؟ بنى بيت، يعني اشتغل بنا ويشيل وعلى كتافه ويقفه على حجر، وابنه اللي هو سيدنا اسماعيل جد النبي صلى الله عليه وسلم بيعملوا ايه؟ بيخدموا في بيت الله. وبعدين ربنا يقول له ايه؟ ان طهر بيتي، طهر بيتي يعني تنظفوه. يعني سيدنا ابراهيم بقى عامل في جامع، ينظف جامع، سيدنا اسماعيل ينظف جامع، ربنا يقول ان طهر بيتي. شرف ان الانسان يطهر بيت الله ويعمل في بيت الله ويعمل في خدمة بيوت الله. معلش يا جماعة ما تزعلوش مني، احنا منعنا بيوت الله ان يذكر فيها اسمه بايه؟ بمعلش، ممكن واحد داخل من بره يخش يشوف المسجد، واحد يقول لك ما بحبش اصلي في المسجد ده بيطلع ريحة زي الزفت، ده مش عارف يا اخي ما فيهوش هوا، الواحد بيخش يصلي بقى هيفطس. طب واحنا سبحان الله يعجزنا ولا يعين يعني ان احنا نجيب مروحه ولا نحط مش عارفين ولا ننظف مكان؟ احنا ممكن نكون بنمنع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه ونحن ايه؟ لا نشعر بان احنا ما بنهيئش بيوت الله للايه؟ للناس اللي يخشوها يذكروا ربنا فيها. بتشوفوا دور الفساد ودور اللهو في ابهى حله، في اجمل منظر، بتشوفوها كده. وسعى في خرابها، تخريب بيوت الله بايه؟ بالاساس بان ما يصلاش فيها، بالاساس بان ما يقامش فيها الشعائر. في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أنا النهاردة لو والدي مثلا ساب لي مكان وقال لي خلي بالك منه يا دكتور الله يكرمك ومش عارف ايه وكل شوية تبص عليه وتفتحه كل يوم عشان الناس ما تفتكرش ان مفيهوش حد فيتسرق، أنا استحي ان أنا ما ادخلوش. الله أكرمنا البيوت اللي حوالينا دي كلها اللي ربنا أكرمنا بيها، لازم ايه؟ كل شوية تخش مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وتقيم ذكر الله في هذه الأماكن، خير بقاع الأرض على الإطلاق. أنا والله ما تمنيت شيء في حياتي أمنية أن أعيش في جامع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسجد بيت كل تقي، التقي هو اللي يحب كل لحظة في الجامع ويبقى خارج من الجامع كأنه سايب روحه جوه. السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم مين؟ رجل قلبه معلق في المساجد. العلماء يقول لك ايه؟ يقول لك قلبه كانه قنديله في الجامع، يعمل ايه؟ يخرج سايب قلبه جوه، فخارج مش على بعضه لغايه ما يجي في اقرب فرصه يسترد قلبه تاني. لا يجد قلبه الا هنا، لا يجد سكينته الا هنا، لا يجد راحته الا هنا. من يعني الفكرة دي كانت مسيطرة جدا على دماغة الصحابة، لدرجة ان الصحابة كل واحد عنده مطرح كده، مثلا المطرح ده ممكن يكون 5 متر في 5 متر، يجي قسمه نصين، نص يعملوا مسجد ونص يعملوا بيت. مسجد في بيتي مكان بيتصلى فيه، هي النساء هتصلي فين؟ لازم يكون بيتك كده في مكان اسمه المصلى، اسمه المسجد. والصحابة كانوا كتير جدا في روايات كتيرة ان حد منهم يعمل كده فيجيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله تصلي لنا فيه بركة. وحصلت في روايات كتيرة النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده، يروح مع صحابي يصلي له في الايه؟ في الحتة اللي هو عملها مسجد فين؟ في بيت. فكل واحد عنده مسجد بيته ومسجد حيه، يعني على قد امكانياته. يا رب انا ما اقدرش اعمل مسجد بقى كبير كده الناس رايحة وجاية فيه، بس اقدر اعمل مسجد في ايه؟ في بيتي. ده كده يا اولاد ده اسمه المسجد. مراته اللي يصلي يصلي هنا، مفيش حاجه اسمها تحط هنا، ما تقوليش هنحط هنا الثلاجه ولا الغساله، ده اسمه المسجد، في سجاده كده وده ايه؟ ده بنصلي فيه. حابب تخش تصلي، ده بتاع ربنا اسمه المسجد. كل حياه المسلمين على مر العصور ارتبطت بالمسجد، مكان يسجد فيه لله، وحط حواليه اللي انت عايز تحطه زي ما انت عايز. لدرجه المستشفيات كانت كده، كل حاجه كانت كده، يعملوا الجامع وحواليه الايه؟ الباقي. فشوف بقى ازاي المعنى ده كان حاضر جدا عند النبي والصحابه، لدرجه ان واحد فيهم عامل مصلى جوه ايه؟ جوه بيت، وعامل مصلى، فهمني؟ مسجد يسجد فيه لله. هو نفسه بكل ما اوتي من قوه يدخل في هذه الايه العظيمه. في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. شرف أي شرف من إنسان يستعمل في خدمة بيت الله، شرف أي شرف إن الإنسان ينوي عمران بيوت الله. ولذلك معلش في حاجات بننساها، كل مرة أنت خارج فيها الجامع إنه فيها إيه؟ إنك تعمر بيوت الله. ولذلك كثير من الناس الصالحين، وده يزعل الواحد، يسعون في خراب بيوت الله بصلاتهم في بيوتهم. ما انت من الحاجات اللي تحزنك ممكن مثلا تروح حي كده، شارع، الشارع ده عدد سكانه 5000 نسمة، تبص على اللي في الجامع كام؟ 5 أنفار. دول مش بيخربوا الجامع؟ بيخربوا الجامع، بل بتيجي عليه اوقات ما يفتحش، ما يفتحش الجامع، بيخربوا بيوت الله. ما هو بيت ربنا مش معمول عشان يبقى حيطان وسجاجيد ومراوح، معمول عشان يعمر بذكر الله. يخربون بيوت الله. ولذلك نصيحتي لكم، نصيحتي لكم، لما تيجي تصلي لا صلي في مسجد ما حدش بيصلي فيه كتير، وانه انك ايه؟ تعمر مسجد. المسجد بفضل، في مساجد الناس بتضطر تصلي فيها لان ايه؟ في سكتها، بس مسجد كده على جنب ومش عارف فيه زاويه، شرف ان انت تبقى ايه؟ تعمروا، تعمر مساجد الله، تعمر بيوت، فربنا يعمر قلبك، ربنا يعمر حياتك. ونيجي نشتكي بقى نقول ايه سبب الخراب اللي في بيوتنا، وايه سبب الخراب اللي في صحتنا، وايه سبب الخراب اللي في اولادنا. لما يكون الانسان بيسعى في خراب بيوت الله، اللي بيصلي في بيته ده بتصلي في بيتك انت عاجز، ويترك المسجد ويترك الجماعه انت عاجز، يصلي في بيته ليه؟ عاجز، هو مش فاهم ان هو كان بيخرب. ولذلك اصلا سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول ولقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق، يعني ما كانش يتخلف عن الجماعه ده الا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، مركوز على واحد يمين وواحد شمال حتى يقام في الصف. شوف مش قادر يمشي، واحد شايله يمين وشايله شمال، بس ايه؟ لا، عشان هم ازاي مستحضرين نية تعمير مساجد الله، عمارة المساجد، عمارة المساجد. انما يعمر، ها مين بقى؟ هو ده اللي يعمر مساجد ربنا، من امن بالله ده. انما اللي مش في قلبه الكلام ده ما يعمرش بيوت ربنا ابدا، ولا يستشعر شرف عمران بيوت الله. ومن اظلم، ده اظلم انسان، أظلم إنسان، لأنه ما ظلمش نفسه بس، ده ظلم غيره كمان، ظلم الأجيال اللي جاية، إن يلاقوا بيوت ربنا معمورة، ويلاقوا بيوت ربنا مفتوحة، يلاقوا بيوت ربنا معمورة أكتر ما القهاوي معمورة. الولد الصغير اللي يمشي في الشارع ويبص على بيت ربنا ويشوفه، ويبص على القهوة، هو بيترسخ في وجدانه إن القهوة ده مكان أحسن من الجامع. ما هي الناس كتير في القهوة قليلة فين؟ في ما هو الجامع ده لو مكان حلو ليه الناس فيه قليلة؟ ولذلك يخش الجامع شوية وعايز يمشي، مش عايز يقعد، إنما على القهوة مش عايز يمشي. ما هو لما المساجد مش مع، لما النهاردة الطفل الصغير يمشي يلاقي المسجد متربس لآخره، ويلاقي الناس فرشة برة، يقول إيه ده؟ هم الناس دي الناس ملمومة كده ليه؟ ده في إيه؟ الناس اللي بتعمر القهاوي الساعة والساعتين والثلاثة وما بيعمروش بيوت ربنا. الناس اللي بتعمر اوضهم وبيوتهم وما بيعمروش بيوت ربنا، قاعد قدام التلفزيون ساعة واثنين وثلاثة، ويجي لبيت ربنا ربع ساعة ويبقى هيموت، هيتجنن، كأنه قاعد على جمر نار، عايز يمشي بسرعة. رجل قلبه معلق في المساجد، واحد أحب البقاء إلى الله، دي أحب البقاء إلى الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب البقاء إلى الله المساجد، أحب البقاء إلى الله. والله أنا يعني لو حد يقول لي لك حلم في الحياة أقول له أن أنا أملى الأرض مساجد، مكان يسجد فيه لله، إنك تحيي مسجد، إنك تقيم مسجد، تعمر مسجد، هذه نعمة من الله، لأن أنت معناها أنك بتعظم ربنا وبتحب ربنا. أنا قلت لكم اللي بيحب ابنه قوي وأغلى أبنائه عنده أول بيفكر يعمل شقة بيته يعمل لمين؟ لابنه ده، ما بيحبه غالي عليه. احنا فعلا بيحب ربنا، لو ربنا له قدر في حياتنا، لا ده احنا مساجد ربنا دي نعمرها بكل ما أوتينا من قوة. ولذلك الصحابة كان عندهم الأصل ان كل حاجة تتعمل في المسجد، الاستثناء الحاجة اللي ممكن ما تليقش بالمسجد يعملوها برا المسجد، انما الاصل ان كل حاجة في المسجد، افراحهم في المسجد، احزانهم في المسجد، سراياهم تبعث من المسجد، تعليمهم في المسجد، كل حاجة في المسجد. احب بقاع الله، بقاع الله الى الله. انا يعني لما نشوف معنى زي ومن اظلم، والله كلمة صعبة جدا، ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر في اسمه وسعى في، شوفوا لدرجة ايه يا اخوانا، لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. قال لهم واحد مراته عايز تروح الجامع ما ايه؟ ما يمنعهاش. لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. ليه؟ اصل ده يعني ما حدش يقدر يمنع حد انه يروح ايه؟ مسجد. فواحد من اولاد سيدنا عبد الله بن عمر قال يعني فحوى كلامه ان هم بيخرجوا فيفعلوا ياخدوها حجه، يعني الواحده تروح يمين ولا تروح شمال. فقال اقول لك قال رسول الله وتقول كيف وكيف؟ والله لا اكلمك ابدا. وما كلموش لغايه ما مات. شوف، لان هم كانوا بيعظموا كلام رسول الله ابتداء، ومن قبل كده بيعظموا، يعني هم فاهم الامر. مين يمنع حد انه يروح بيت ربنا؟ ولذلك للاسف الشديد كتير مننا ياخدها بقى انا مش عارف. ما تمنعش حد من بيت الله، لازم النهارده يبقى مستقر في وجدانهم المساله دي. طب والله خايف عليهم، وصلهم واديهم وجابهم، بس ما تمنعش حد من بيوت ربنا. النبي يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. شوف يعني المسجد أي ذرة منع، ما فيش حاجة اسمها حد يمنع حد من حاجة، أي ذرة منع. بفتكر حتة المنع دي مثلا مع القوانين اللي بيطلعوها على مش عارف إيه ومش عارف وإيه وإيه والتضييقات، ويمنعوا الناس إنها تذكر ربنا في بيوت ربنا. وأنت ما تسهمش بكده. للأسف الشديد إن الناس نفسها ما تلاقيش عندها الإقبال على المسجد. ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. أي والله، والله فعلا ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. ربنا بيلقي في قلوبهم خوف، عقوبة لهم، خوف في قلوبهم كده. سبحان الملك، نفسيات مضطربة وهموم وغموم وقرف. سبحان الله، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي. طب أنت ما هتعمرش مساجد ربنا، ما إيه؟ ما يعني ما تمنحش غيرك بقى. يقول لابنه ما تصليش في الجامع مش عارف أحسن ياخدوك، خليك صلي هنا في البيت. ما تروحش مش عارف تحضر في الجامع الفلاني أحسن مش عارف يحصل إيه. يعني أنت كمان لا هتصلي في جامع ولا تخليه يصلي في جامع تحت الوهم اللي انت متوهمه. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. مين ده اللي يحدد ربنا؟ مين اللي يشاقق ربنا؟ مين اللي يحول بين العباد وبين طاعة الله؟ بدل ما نساعدهم ونساهم في طاعتهم لله. احنا الكلام ده واضح ومفهوم، بس الأهم من كده ان احنا نحدد بالظبط ايه اللي ينبغي علينا فعله. يعني لما ربنا يقول لنا ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، دي رسالة من ربنا لنا كلنا. ماشي، ما تقوليش بس إنها للراجل اللي هو بيعمل كده، ولا الظالم اللي بيقفل جامع، ولا كلام من ده. ده عاقبة وخيمة وأليمة، ما نتكلمش عن ده بس، إحنا بنتكلم بقى أنا وأنت، دي رسالة لنا برضه. المفروض إحنا كل واحد فينا بعد ما يحدد أبرز ما ينبغي عليه فعله، لازم بقى يتدبر الكلام ده. يتدبره إزاي؟ ننزله على نفسه بقى، يسقطه على نفسه، يستشعر إن هو المخاطب بيه، يعرض نفسه على الكلام ده، يشوف أين أنا منه؟ أين أنا من الكلام ده؟ يعتبر الكلام ده كأنه مراية بيشوف فيها نفسه، يقيم نفسه، يتفقد مواطن الخلل، إزاي؟ يشوف نصيبه من الكلام ده، يعني ايه نصيبه؟ هل انت فعلا كان عندك اي صورة من صور منع ذكر الله في بيوته؟ هل عندك صورة من الصور دي؟ هل عندك صورة من صور فعلا؟ كم مرة مثلا صليت في بيتك وما صليتش في الجامع؟ وممكن يكون اصلا يعني كتير جدا في اوقات مثلا الواحد يبقى تعبان كده وبتاع، وبعدين يقول ايه كان في مسجد كده جنبنا، اقول لا ده انا مش قادر انزل اصلي وخلاص، فتنزل تلاقي المسجد مش مفتوح اصلا وانت معاك مفتاح، تفتح المسجد وتيجي الناس تصلي ومش عارف يعني، ممكن الناس ما كانتش فاتحه اصلا، الناس ما كانتش صلت. ما الواحد كده ممكن يكون بكسل، وده عمل ايه؟ خرب بيت من بيوت الله في اللحظه دي، منع مساجد الله يذكر فيها اسمه في اللحظه دي، والناس بتستهين بالكلام ده. كل مصلي يصلي، كل ذاكر يذكر، كل مسبح يسبح، كل ده في ميزان حسنات. شوف نصيبك، هل انت كان عندك صوره من صور التخريب دي؟ هل فعلا انت بيت ربنا اغلى عندك من بيتك واهم عندك من بيتك؟ والله اللي انت هتفعله ببيت ربنا هيرد لك اضعاف مضاعفه في بيتك، هيرد لك اضعاف مضاعفه في بيتك. بيت الله اولى واحق ان هو ينظف ويجمل ويكون في ابهى حله من بيوتنا نفسها. الواحد عذرا ممكن في بيته ما يقومش مثلا يمسك مساحه وينظف جامع بيت ولا حمام ولا بتاع، مراته موجود، بس هنا مين موجود لبيت ربنا؟ في بيوت ربنا مين موجود لها؟ لما انا وانت وكل واحد يستنكف عن كده، وتبقى بيوت ربنا عامله زي الخرابات ويتدخل عليها مليانه تراب، واللي فيها واللي فيها واللي فيها، ده شرف للانسان، دي كرامه للانسان. كل حاجه انت بتعملها بترد لك في الدنيا قبل الاخره. شوف نصيبك انت من الكلام ده. تفكر في المقال بقى، بالله عليكم حد فينا، ما حدش يقول لي يا دكتور اصل الايه دي في الكفار اللي بيمنعوا، خالص احنا بنتكلم على ان برضو كل واحد فينا الكلام ده فيه عبره، ليه نصيب معين. ماشي يا سيدي، الكلام ده للناس اللي منعت مساجد ربنا يذكر فيها اسمه وخربتها خالص. ربنا توعدهم بايه؟ قال اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم. طب دول انت تستحمل اي ذره منهم؟ محدش فينا يستحمل اي ذره منهم، محدش يستحمل الخزي ده. ولذلك الكرامه، كل الكرامه في خدمه بيوت ربنا. اللي بيتصور يعني ان انت مش عارف ايه، اصل انا مش عارف كذا، ده شرف للانسان. ولذلك اللي يهرب من الشرف ده يخزيه الله، يخزيه الله سبحانه وبحمده. انه هرب من الشرف ده يهرب من شرف ان هو يخدم بيوت الله ويعمر بيوت الله. اللي بيستنكف عشان هو راجل باشا بقى مش عارف مستشار ولا استاذ جامعه ولا بتاع، انه يروح الجامع ويطرب جبينه ولا مش عارف ايه، وانه يعمر بيوت ربنا، ده له في الدنيا خزي يخزيه الله. اعرف ناس للاسف الشديد مستنكف انه ينزل يصلي مع الناس، ما يصليش مع الشعب، وفي شغله يقول لا ما تصليش في الجوامع. تتصلي مع الناس ازاي؟ الباشا يصلي مع الناس؟ لهم في الدنيا خزي. الانسان ما يستنكف، مين يتحمل المقال ده؟ المهم ما عايزين خطه تشغيليه واضحه محدده بسيطه كده احنا ننطلق منها. ببساطه شديده جدا احنا محتاجين نتطهر. نتطهر من ايه؟ من اي صوره من صور التقصير في حق بيوت الله وفي حق مساجد الله سبحانه وبحمده. اي صوره من صور التقصير في عمران بيوت الله، اي صوره من صور التقصير في بيوت ربنا، في حق بيوت ربنا، ان احنا فعلا ما نكونش اديناها حقها واهتمينا بيها واعتنينا بيها. والواحد يخش بيت ربنا كده هو داخل بيته فعلا، ازاي؟ طب عايزين نعمل كذا، عايزين نودي كذا، طب كذا، طب مش عارف ايه. نتوب الى الله من ذلك. النقطه الثانيه ان احنا عايزين نتطور بقى. نتطور بايه؟ طب ايه اللي يمنع، ايه اللي يمنع للناس ان انت حتى تعمل مسجد في بيتك؟ اعمل مسجد في بيتك. مش قادر تعمل يا عم مسجد يخش كل الناس، اعمل مسجد في بيتك. أوضة كده من أوض بيتك اعتبر دي، قول دي دي المسجد، دي المصلى. عيالك حتى يحسوا إنك بتعظم الصلاة، بتعظم المسجد. يعني يحسوا إن فعلا مسألة الصلاة دي ليها قيمة عندك. حاجة بسيطة جدا، إيه اللي يمنع إن أنت تاخد على نفسك عهد إن أنا إن شاء الله رب العالمين بإذن الله أنا مسؤول عن كذا في المسجد. تبص تخش على مسجد المروحة دي عطلانة، أنا إن شاء الله مسؤول إن أنا أصلحها. طب مش عارف كذا، طب انا مسؤول ان انا اجيب العطور اللي بتتحط مش عارف ايه، طب انا مسؤول ان انا ازين ده، انور ده، طب انا مسؤول ان شاء الله. حط 50 جنيه يا عم كل شهر كده، 100 جنيه كل شهر لتعمير بيوت الله. ومش عايزين التعمير بس اللي هو تعمير الحيطان والجدران والكلام من ده، تعمير بيوت الله يذكر فيها. تجيب مصحف وتحطه في الجامع، تكلم واحد، انت تجمع 50 على 50 على 50 وتجيب واحد يعلم الناس القران في المسجد. يعني تكون ليك اسهام في اعمار بيوت الله. ربنا يعمر لك قلبك، ربنا يعمر لك بيتك، ربنا يعمر لك حياتك. ولما تبقى عايش في الدنيا مع الله في بيت الله ان شاء الله ربنا باذن الله لا يحرمك الدار التي غرس غراسها بيده، دار كرامته سبحانه وبحمده الجنة. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا إياها يعني، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وألا يحرمنا شرف خدمة المساجد ولا شرف عمران المساجد، وألا يحرمنا يعني البقاء في المساجد وإقامة ذكر الله في المساجد، وأن يجعلنا من أهل المساجد. اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وأن يبارك لنا في رمضان وأن يجعلنا فيه من الفائزين، وأن يحرمنا خيرا من خيراته ولا بركة من بركاته، وأن يبلغنا ليلة القدر ويجعلنا فيها من الفائزين. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.